المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 29، الرد على القصيمي، حاشية التوحيد للشيخ، بعض أخبار رسائل أخرى للشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. في 20 من جمادى الأولى سنة 67 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل، حفظه الله بما حفظ عباده الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، صحتنا تسرك. في أبرك وقت وصلني كتابك المؤرخ في 16 من شهر 5، تلوته مسرورا بصحتك، أرجو الله لكم التوفيق. الخط السابق أحسب أني مشر لك بخطي لك أنه وصل، ولهذا سألتك عن رد السويح هل كمل أم لا، لأني ما استفدت تصنيفه للرد إلا من كتابك. وأيضا سألتك عن القصيمي، هل تلك الكتب التي أرسلت لولي العهد صار لها جواب من المشايخ أم لا؟ المقصود ليطمئن قلبك أن الكتاب وصل بوقته، لازلت موثقا. ذكرت وصول حاشية التوحيد لعبد المحسن أبا بطين، وهل رأينا طبعها مفردة أم مع التوحيد؟ فالنظر راجع لكم والمقصود حاصل، لأنها ليست على طريق الحواشي المعتادة التي يستدرك بها أو يفصل بها كلام معين وعبارة مخصوصة، وإنما هي تتكلم على وجه الإجمال عما احتوت عليه كل ترجمة، فهذا يصلح كتابا مستقلا ويصلح غير ذلك. ولو أن نسخ التوحيد قليلة رجحت طبعه مع أصله، ولكنها كثيرة ولله الحمد جدا، وطبع الجميع يستدعي زيادة نفقة. وعلى كل، النظر راجع لكم في هذا. أما استنشاق نسيم الأنس فلا وجدنا نسخة نصحح عليها، سألنا عنها وأظنها مع كتب أرسلناها للولد عبد الله من مكة، تجلد، ظن لا يقين. نسخة مختصر شرح توحيد الأنبياء والمرسلين يسر الله تكميل اختصارها، وقصدنا نرسلها مع رسالة أخرى لمصر لتطبعها، والرسالة الأخرى هي موضوعها وجوب التعاون بين المسلمين في أمور الدنيا والدين، يسر الله ذلك. لابد وقفت على المناظرة التي وضعناها سابقا في حكم المعاملة بالنوط، وقد وضعناها بطريقة أخرى، الطريقة المعتادة لأهل العلم، فذكرنا فيها أقوال أهل العلم ومآخذهم فيها، ورجحنا القول الصحيح أن حكم المعاملة فيها ليست بمنزلة الذهب والفضة، وإنما هي بمنزلة الجواهر والعروض والفلوس المعدنية، وذكرنا مآخذها من النصوص ومن كلام الأصحاب، وقد أرسلتها لمحمد عبد الرحمن القاضي سبب أنه حرص عليها، ووصيته لو طالعها يعطيها ابن مرشد وابن رويشد، هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفنا، منا سلام على المشايخ والإخوان، كما منا الوالد والإخوان والشيخ، والله يحفظكم والسلام. وكذلك أرسلت لابن مرشد وابن رويشد مع الرسالة الأخرى الفتوى في إجزاء سبع البدنة والبقرة على 7 لأنهم طلبوها مني، ملحق الرسالة السابقة، فتوى في إجزاء سبع البدنة أو البقرة عن الشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل 7 منا في بدنة، متفق عليه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شاة فيذبحهن. رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس. وروى أهل السنن عن ابن عباس أيضا قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10. وروي في هذا المعنى عدة أحاديث، فدلت هذه الأحاديث الكريمة أن 7 البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاه، كما أن الشاة تقوم مقام 7 أحدهما، وأن 7 الشيات وأن سبع الشيات قائمة مقام بدنه، ودلالة الأحاديث على هذا ظاهرة لا لبس فيها. ولم يزل هذا معروفا عند أهل العلم، وإنما الخلاف بينهم هل البدنة عن عشر شياه أو عن سبع. وأما كون السبع منها قائما مقام الشاه في كل شيء فهذا لا إشكال فيه عندهم، ولم يذكروا ما يدل على ضد ذلك، بل صرح كثير منهم بذلك. فقال صاحب المنتقى: باب في البدنة والبقرة عن سبع شياه وبالعكس، ثم ساق هذه الأحاديث ونحوها. وفي الهدي النبوي بعد سياق هذه الأحاديث وذكر خلاف أهل العلم في مقدار ما تكفي عنه سبعة أو عشرة، فقال: هذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يقال أحاديث السبعة أصح وأكثر، وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم تقوم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال إن ذلك مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. فانظر كيف صرح بقيامها مقام سبع من الشياه أو عشر، وكذلك بالعكس. وهذا هو القاعدة الشرعية في جميع الأبدال، سواء كان أبدال تخيير أو أبدال ترتيب، أن أحدهما ينوب عن صاحبه من غير تفصيل. وإنما أوردت هذا الكلام لأنه اشتهر عن بعض المشايخ المتأخرين الفتوى بأن الشاة الواحدة يشرك فيها بلا عدد ولا تقدير ولو أكثر من سبعة، والبدنة الكاملة لا يشترك فيها أكثر من سبعة، وذلك في الثواب. وهذا المأخذ سهو مما قاله، مأخذه كلام الفقهاء أن البدنة والبقرة لا تجزئ إلا سبعة، ففهموا أن سبعها لا يجعل ثوابه لأكثر من واحد، وكلها لا يجعل ثوابها لأكثر من سبعة، وإنما مرادهم أنها تجزئ عن سبع أضاح كما هو ظاهر النصوص وظاهر أقوالهم. اتفق العلماء أن البدنة الكاملة أكمل من الشاه، فكيف يكون المفضول يشترك فيه بالأجر بلا عدد؟ والأكمل يقتصر فيه بذلك على السبعة. ولم ينقل أحد من الأئمة المقتدى بهم هذا المعنى، ولأجل أنه لا يوجد فيها تصريح ممن يقتدى به أنه لا يجوز التشريك فيها، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين لمن سأله عن ذلك: وما ذكرت من التشريك في سبع البدنة والبقرة فلم أرى ما يدل على الجواز ولا عدمه، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك، فهذا يدل على أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن لم يطلع ولم يدرك أحدا منع من التشريك في سبع البدنة والبقرة، وكما أنه ظاهر كلام الفقهاء في هذا الباب، وبعضهم صرح به كما ذكرته، فهو داخل في عموم كلامهم في باب إهداء القرب، حيث قالوا: وأي قربة فعلها وأهداها أو بعضها لحي أو ميت نفعه ذلك، فلا فرق في الحقيقة بين ما إذا اشتريت وأنت حي ضحية شاة أو سبع بدنة أو نويتها عن نفسك ووالديك، وبين أن تجعل في وصيتك ضحية تذبح عنك وعن والديك، لأن الجميع تبرع، هذا تبرع وهو حي، والثاني تبرع بعد الموت، والشارع لا يفرق بين المتماثلين، وهذا واضح ولله الحمد. نعم، الأمر الذي دل عليه الشرع أنه لو أوجب ضحيتين أو هديين أو وجب عليه فأراد أن يذبح عنهما سبع بدنة فإنه لا يجزيه كما لا تجزيه الشاة الواحدة عنهما.